السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل ما كتبه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه الفوائد، بعد أن تكلم عن الفوائد المقتبسة من سورة قاف. قال: فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب، كما في حديث حاطب ابن أبي بلتع، قصة حاطب ابن أبي بلتع، قال لعمر: وما يدريك، لما عمر قال له: دعني أقطع عنقه أو أقتله، فلقد نافق عن حاطب بن أبي بلتع لما حدث منه ما حدث بخصوص قضية إخبار قريش بموعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم في فتح مكة. فلما أن أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على الأمر وعلم بذلك وحصل على الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتع، قال عمر: دعني أقطع عنقه فلقد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الإمام ابن القيم أخذ هذا المقطع من حديث عمر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وأدار حوله مناقشة مهمة جدا. قال: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فكلمة اعملوا ما شئتم هي للتخيير، فمعنى ذلك إن خيروا أن يفعلوا أي شيء. من ضمن هذه الأشياء الشرك بالله والكفر، فهل لو فعلوا الكفر والشرك والعياذ بالله وقتل النفس التي حرم الله وكل هذه الموبقات، فإن الله قد غفر لهم؟ لأن الحديث بيقول اعملوا ما شئتم، وكلمة اعملوا ما شئتم لما جاءت في القرآن كانت للتهديد، اعملوا ما شئتم للكفار. لكن أما تقال عن أهل بدر اللي هم أفضل المؤمنين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، البدريون هم الرتبة الكبرى، فقال اعملوا ما شئتم، يعني يعملوا الشرك ويغفر لهم، أم أن الله عز وجل علم أن هؤلاء مهما خيرهم فإنهم لن يقعوا في الردة ولن يقعوا في الشرك، فرب العالمين عصمهم من هذا وعلم عصمتهم من هذا؟ إذن الأمر مشكل. فقال: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم، اعملوا ما شئتم، يبقى هذا للتخيير، وتخيير فيما شاء منها، وذلك ممتنع. ممتنع وقوع الكفر طبعا مع مغفرة الله له، لأن هناك قطعيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي رحمة الله عليه: ليس المراد من قولي اعملوا لاستقبال، وإنما هو للماضي، يعني قال لهم قديما قبل هذه الواقعة اعملوا ما شئتم، وإنما هو للماضي، وتقدير أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال طبعا هيبقى هنا الكلام لو كان بهذه المثابة سيكون أخف وطأة. لماذا؟ لأنه ما تحقق منهم الكفر ولا الشرك ولا شيء من هذا القبيل، فقد مضوا ساعة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولم يكن هناك أحد من البدريين وقع في شيء والعياذ بالله مكفر، تمام؟ فقال هو للماضي، وتقدير أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال أي ابن الجوزي: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، لأنه لو قال اعملوا ما شئتم في المستقبل فسأغفر لكم، لكن قوله فقد غفرت لكم معناه أن هذا للماضي. والثاني الدليل الثاني على أنه للاستقبال أنه للاستقبال أنه للماضي وليس للاستقبال أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه له أو ولا وجه لذلك. والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب يعني جميع الذنوب بما فيها الشرك بالله ولا وجه لذلك. قال وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم قبل أن يعني قبل أن تأتوا وتقاتلوا في غزوة بدر، أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. فأصبحت غزوة بدر مكفرة لما سبق، مثلما نقول الحج يجب ما قبله، ونقول التوبة تجب ما قبله، ورمضان إلى رمضان مكفر لما وهكذا. فهل بدر هكذا؟ قال لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، لأن اعملوا للاستقبال، فإنه للاستقبال دون المضي. وقول تقول طيب ما هو ابن الجوزي قال قد غفرت لكم، هذا يدل على الماضي. قال وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون عمله مثله للاستقبال للماضي كما يقول ابن الجوزي، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل رأى أمر الله جاء اللي هو الآخرة؟ لا لسه. فأتى أمر الله، فقوله قد غفرت لكم ما تفعلونه في المستقبل كما قال أتى أمر الله، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، واضح كده؟ عبر بالماضي فقال أتى أمر الله عن المستقبل وسيأتي تحقيقا للوقوع، تمام كده؟ وجاء ربك والملك صفا صفا ولم يأتي بعد، لأن هذا سيكون في يوم القيامة. ونظائري، نظائري مثل إيه؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا ونفخ في الصور. كل هذه الأمور جاءت بصيغة المضي، معناه تتحدث عن المستقبل. يبقى ضعيف من وجهين، الوجه الأول أن لفظ اعملوا يأباه، الثاني أن نفس الحديث يرده. فلو كان كما يقول إني غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من قلوبكم، القصة حدثت بعد غزوة بدر بسنين، اللي هي قصة حاطب بن أبي بلتع في فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى ما حدث من غزوة الفتح أو من حادثة حاطب بن أبي بلتع بينه وبين غزوة بدر سنين، ومع ذلك غفر له. يبقى الأمر لم يكن للماضي قبل وقوع غزوة بدر، بل كان مستقبلا. واضح الكلام؟ الأمر للاستقبال. قال إن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه. جسه يعني التجسس، وحتى يذكرون حادثة حاطب في باب الجسوس، وجسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. يبقى هذا فيه رد على من؟ على ابن الجوزي. طيب ما زال الحديث فيه الإشكال الذي ذكره ابن القيم، وتوجيه ابن الجوزي له مطعون مردود عليه. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام. يبقى رب العالمين يعلم أن هؤلاء الذين حضروا غزوة بدر لن يقعوا في الشرك والعياذ بالله، ولن يفارقوا دينهم، ولن يأتوا بردة على الإطلاق، بل يموتون على الإسلام. وأنهم قد يقارفون، مش يفارقون، يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، يعني يرتكبون بعض الذي يرتكبه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. يبقى رب العالمين لهؤلاء الذين قال عنهم ذلك، علم الله أنهم لن يقعوا في الشرك ولا في الردة، ولكن قد يقعوا في ذنوب كبيرة كما فعل حاطب بن أبي بلتع، وقد وقع في كبيرة الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رب العالمين لن يتركهم مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم. لأنه قد لماذا خصهم الله؟ لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، يعني لا يمنع ذلك أن المغفرة قد حصلت لهؤلاء بأسباب، لأن إيمان هؤلاء مختلف عن إيمان الآخرين، وقوة اليقين عند هؤلاء كانت أقوى، وقوة البذل والعطاء للدين ولنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أكثر من غيرهم. فقال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وسوقا بالمغفرة. يعني هل يظن ظان أن أحدا من هؤلاء لما يسمع هذا الحديث يقول الحمد لله رب العالمين قال قد غفرت لكم مهما عملتم من أعمال، فلنترك الصلاة ولنترك الصيام، رب العالمين علم أنهم لا يعملون هذا ولا يفعلون هذا ولا يتجرؤون على هذا، بل كانوا أكثر الناس خوفا من رب العالمين. وانظروا إلى خوف الصديق وخوف عمر وخوف الصحابة الذين حضروا بدرا، فكانوا أخوف الناس على المكانة التي حصلوها، وكان كل واحد منهم سباقا بالخير أكثر من الآخرين. فقال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وسوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار اللي حصلت المغفرة، فلو كانت قد حصلت يعني المغفرة بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. يعني إن ضمنوا المغفرة ليس معنى ذلك أنهم يوجبون تعطيل أسباب المغفرة، بل يسعون إلى تحصيلها. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر، شبه قصة هؤلاء بحديث جميل جدا أيضا. الحديث الآخر، أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي، يعني يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هل معنى ذلك أن هذا العبد أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل ما شاء، الحديث القدسي فليعمل ما شاء، أنه من الممكن أن يرتد ومع ذلك يدخل الجنة؟ أبدا. أنه يأتي بكبائر ويصر عليه؟ ربنا علم من هذا العبد أنه أواب، كما قال سبحانه وتعالى فإنه كان للأوابين غفور، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فهذا الأواب الذي علم الله ما في نفسي كما قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، والأواب والرجاع كثير الرجوع إلى الله كما جاء في هذا الحديث، فإنه كان للأوابين غفورا. فهذا مرتبط بعلم الله بنفوس من قال، ولذلك علم الله عن أهل بدر ما علم فقال هذا، وعلم عن هذا العبد ما علم فقال هذا، وهكذا. فقال فليس في هذا إطلاق، يعني إطلاق للمعاصي بما فيها الكفر والردة، وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه سبحانه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، حكم يعم كل من كانت حاله حاله. الجملة دي خلي بالكم في جملة اعتراضية طويلة عملت لك إشكال. اختصاص هذا العبد بهذا حكم يعم كل من كانت حاله حالة، يعني العبد اختص بهذا، هذا ليس خاصا بهذا العبد، وإنما يعم كل من كانت حاله كحال هذا العبد. ثم قال في الجملة الاعتراضية لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، فإذا تحققت هذه الصفة في عبد من العباد ألحقه الله بهذا العبد الموجود في الحديث القدسي. واخدين بالكم؟ يبقى نقرأ الجملة تاني. واختصاص هذا العبد بهذا اللي هو ايه؟ غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. لماذا؟ لأنه قد علم سبحانه أنه لا يصر على ذنب، أنه كلما أذنب تاب. هذا الحكم الذي اختص بهذا العبد حكم يعم كل من كانت حاله حاله، تمام كده؟ لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. ودي القاعدة اللي بتقول إيه إخوانا في أصول الفقه، إن صورة السبب قطعية، فإن حدث تخصيص لا تخرج أبدا من الصيغة. صيغة الإيه؟ سبب النزول. سبب النزول أول شيء يدخل كقطعي ولا يجوز خروجه تحت أي ظرف من الظروف. قال وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب. إطلاق الذنوب يعني الذنوب مطلقة بما فيها الردة والعياذ بالله والكبائر وما شاكل ذلك. لم يفهم منه هو الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، يترك الصلاة ويترك الزكاة، لا، بل كان هؤلاء الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها. يعني أصبحوا بعد البشارة أشد في الاجتهاد وأشد في الحذر والخوف أكثر مما كانوا قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاء من الأعمال. فكل شيء لابد من وجود شروطي وتحقيق الإيه؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح كده الكلام؟ هذه المسألة التي ذكرها الإمام ابن القيم وجعلها فائدة. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة جليلة، قول تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطأ. تعرف الذلول اللي هو إيه؟ الحيوان المذلل. تجد طفل صغير أو طفلة مسك جمل، هذه الطفلة لا تستطيع أن تمسك ثعلبا، ثعلب قد كده لو دخل علينا في المسجد يخليكم كلكم تجروا ورا بعض. فار لو دخل كل ايه بعيد الفار، راح الفار، مش كده ولا ايه؟ والناس تجري لو في فار، صح؟ فار قد كده لانه مش مسخر، مش ذلول. تجد جمل ذلول ومسكه طفل صغير وربطه ومشي بيه. فرب العالمين بيقول ان الارض دي جعلها ذلول، ولو لم تكن ذلولا لما استطعتم السداد فوقه. دي كورة في الكون بتلف بتدور، هذه الكرة الموجودة لو لم تكن ذلولا لأطاحت بكم، لا تستطيع أن تستطيع تركب على شيء غير ذلول. تقدر تركب على صور هائج تركب عليه يدمرك ويجيبك تحت منه، مش كده ولا ايه؟ لكن الشيء الذلول الأرض دي ذلول، لو لم تكن ذلولا تفرج انت لو في سفينة ماشية في البحر ذلول، لو انطلقت الأمواج وأصبحت في وضع مخيف ما الذي يحدث؟ ما بتبقى الذلول. ورب العالمين من الممكن يجعل الأرض في بعض اللحظات ليست ذلولا فتجد فيه زلزال ما بقتش ذلول، تأخذ ما عليها وتجعله في باطنها. فالأرض دي حتى تعرف قيمة التذليل وقيمة المنة المنحة الربانية، انظر للأرض وهي هادئة، لكن لا تنظر وانظر إليها حالة البركان أو حالة الزلزال، وانظر إلى حتى تعرف قيمة النعمة. فهنا يقول أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولة منقادة للوطئ عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا كمهاد الطفل وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا أحياء وأمواتا، كل دي صفات للأرض. وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق. نهج بمعنى أوضح وأبان الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، لسنا بحاجة إلى أي مكان آخر غير الأرض، وإنما هي الأرض فيها الماء وفيها الهواء وفيها الطعام وفيها الشراب وفيها الكساء، كل شيء بيخرج من الأرض، طعام شراب كساء مواد بناء، كل شيء من الأرض. أنت حياتك، بل أنت مرتبط بالأرض لأنك منها. والله أنبتكم من الأرض، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، عايش على ظهرها ثم تكون في بطنها كالأم الرؤوم تحملك حيا وميتا. فيقول هنا ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرج لك أضعاف أضعاف ما كان. تضع حبة نواة تبقى نخلة، تضع حبة بعد ذلك تبقى شجرة، فتخرج لك أضعاف أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح، بتخفي في داخلها كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدني وتواريها وتضم وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى، أكثر الأشياء تحملا للأذى وأعوده بالنفع، تتحمل الأذى وتعود عليك بالنفع وليس بالأذى. فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. فلا كان، يعني لو بحثت لا تجد مثل التراب خيرا من التراب وأبعد الأشياء عن الأذى وأقرب إلى الخير. التراب هذا الذي واحد يقول لك أنتم تفرقوا، أنتم تسوون بين التراب والتبر. يا أخي أنت لو فضلت، لو فرقت بين الأمر سجد التبر ليس فيه فوائد تساوي التراب. التراب خير من التبر، خلي بالك. التراب هذا الذي تضع فيه شيء ينبت لك، لو كان ذهبا لن ينبت لك شيئا على الإطلاق. التراب هو الذي، التراب فيه خير عظيم، التراب بتتيمم به، التراب مليء بالخيرات، وانت خلقت منه، لم تخلق من الذهب، الذهب فتنة، لكن التراب انت خلقت منه. فقال والمقصود انه سبحانه جعل لنا الارض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد، وحسن التعبير بمناكبها، فامشوا في مناكبها، والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. انظر، لم يقل امشوا في وديانها ولا سولا، في المناكب، المناكب الاكتاف الاعالي. فقال وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولة، ذللها لك وإلا لما استطعت أن تركب المناكب. يعني هذه الذلول لا تستطيع أن تركب مناكب الشيء الذلول، إلا الشيء الذلول غير المذلل لا تستطيع أن تصعد على أكتافي، مش كده ولا إيه؟ فقال وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولة، فالماشي عليها يطأ على مناكبها، وهي أي المناكب أعلى شيء فيها. ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان، ما المناكب الإنسان الأكتاف، كمناكب الإنسان وهي أعالي. قالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر، إذا كان المشي على المناكب يبقى من باب أولى المشي في السهول وفي الوديان أيسر. وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. ثم قال ابن القيم والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان والعالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها، الكرة هكذا والأرض كرة. انظر ابن القيم وعصر ابن القيم يقولون الأرض كرة، ويأتي بعض الناس الآن يقول لك الأرض مش كرة. لسه في بعض الناس من غدرتي حدمه الأرض مسطحة. في بعض إخواننا إلى الآن للأسف وبيجادلون في هذا ابن القيم وابن تيمية وعلماءنا يقولون أن الأرض كرة. أنتم إلى الآن تقول لك، وبعض يستدل بقوله والأرض مددناه. طيب مددناه هنفضل ماشي لغاية ما نيجي هنا، بعد كده ما فيش امتداد. لكن لما تبقى كرة أي بقعة فيها تقول والأرض مددناه، لأن الكرة لا نهاية لها، مش كده ولا إيه؟ فهنا بيقول والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له. لا المقابل له، لا تظن أن ابن القيم يقصد الوجه المقابل في الكرة إنك تكون هنا يبقى المقابل هنا، لا المقابل باطن الأرض اللي هو النواة. فالنواة هي أدنى الأشياء، أدنى شيء اللي هي النقطة صفر. أما السطح من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا سطح الكرة يبقى الأعالي، كل دي المناكب. واضح الكلام؟ وده اللي ابن تيمية كان بيحققه في مسألة علو الله عز وجل على خلقه لما تكلمنا في هذا، ويرجعوا في تفسير هذه الآيات في سورة آية الاستواء على العرش في سورة الأعراف. كان في 5 مجالس وكنا بنرد فيها على المخالفين في هذا الباب. فقال فإن سطح الكرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها وليس في نواتها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها، يعني جعلهم يطؤونها بأقدامهم، وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودع رزقهم. بالفعل تجد الجبال موجودة وبين الجبال طرقا رب العالمين جعلها بين السبل التي تكون بين الجبال، هذه من عند الله وليست من صنع الإنسان. تجد الجبال ولكن بينها شعاب ينسرب الناس منها ويمرون للتيسير على الناس. وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه للذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم نبه بقول وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين. الأرض معبر للدار الآخرة وليست مستقرا. فقول وإليه النشور يعني أنتم جئتم إلى هذه الأرض من أجل ماذا؟ تحقيق مهمة، ثم بعد ذلك ستنتقلون إلى دار أخرى. فقول وإليه النشور نبه بي على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور. الحبور بمعنى الفرح والسرور والبهجة، فهو منزل عبور ولا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيتي ووحدانيتي وقدرتي وحكمتي ولطفي، والتذكير بنعمي وإحساني، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داري وجنتي. لماذا؟ لأنه قال وإليه النشور. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفة، فلله ما في ضمن هذه للتعجب، فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفة وتوحيدي والتذكير بنعمي والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة للإنسان قوتان. ركزوا قوي في الفائدة دي، جميلة جدا ومفيدة، جعلناها في مقدمة تفسير سورة الفاتحة في الكتاب. للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. قوة علم، قوة نظرية، استيعاب، فهم، يترتب عليه الاعتقاد. ولا يستطيع الإنسان أن يعمل إلا إن كانت لديه القوة العلمية، لأنك إن علمت واعتقدت هذا العلم وهذا اليقين هو الذي يدفعك للعمل. فإذا هناك قوة علمية نظرية، علم فقط، تعبدك الله بالعلم إلى المسائل الخبرية، ثم بعد ذلك يترتب عليها الطلب، ما علمته تطلبه، تطلبه بالحب، بالإرادة، بالخوف، بالرجاء، بالإخلاص، ثم بعمل الجوارح. وأعمال القلوب هي الأساس لعمل الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القوة العلمية علم واعتقاد. فقال هنا: وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. حتى تسعد سعادة تامة في الدنيا وفي الآخرة لابد من أن تتحقق بالقوتين العلمية والطلبية الإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون، كيف تستكمل القوة العلمية؟ بمعرفة فاطره، إنما يكون بمعرفة فاطره سبحانه وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ما عرفته سبحانه. طيب بعد أن عرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله لابد وأن تعرف الصراط المستقيم، الطريق الموصل إليه، ولا أي طريق تصل إليه؟ ليست كل الطرق توصل إلى الله، وإنما لابد من طريق هو الذي شرعها، فأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان كيف تتقرب إليه وتصل إليه. وذلك قال: إن ربي على صراط مستقيم، وقال: هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي. يبقى ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، لأن هذه الطريق فيها آفات وفيها موانع وفيها عوائق وفيها عوالق، تمام؟ فقال: ومعرفة آفاتها. يبقى تعرف ربك بأسمائي وصفاتي وأفعالي، وتعرف الطريق الموصل إليه، وتعرف آفات الطريق حتى تحذرها، وتعرف ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبه، تعرف نفسك التي بين جنبيك وتعرف عيوبها، حتى لا يدخل عليك الداخل من قبل نفسك وأنت تظن أنك تحسن عملا، فيدخل عليك العجب، ويدخل عليك الرياء، ويدخل عليك النفاق، ويدخل عليك أشياء كثيرة، عيوب النفس. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوتي العلمية. يبقى كل ده القوة العلمية، لم نتكلم عن القوة الإرادية الطلبية العملية، كل ده في القوة العلمية، معرفة الرب بأسمائي وصفاتي وأفعالي، ومعرفة الطريق الموصلة إليه، ومعرفة آفات الطريق ثلاثة، ومعرفة نفسك ومعرفة عيوبها، يبقى كده كام؟ خمسة. قال: وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقاهم فيها. بعض الناس يكون علمه ببعض الأشياء، لكن العلم التام معرفة الخمسة. بعض الناس ممكن يكون كل دراسته في معرفة الطريق الموصلة إلى الله، وتجده ليست عنده المعرفة الصحيحة في باب الأسماء والصفات والأفعال. يعرف السنة والبدعة لكن في الاعتقاد ما درس اعتقاد، أو درس اعتقاد ولم يعرف الطريق التي توصل إلى الله، أو يعرفها ولا يعرف الآفات، أو يعرف ذلك ولا يعرف نفسه ولا عيوب نفسه. فالعلم الكامل التام يحصل. قال: فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوتي العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقاهم فيها. الكلام ده خطير جدا ومهم جدا جدا لطالب العلم. ثم قال: واستكمال القوة العملية. ندخل بقى في القوة العملية الإرادية، لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا. يبقى تقوم بالعمل بعد أن عرفت، نعم، أدي حقوق الله، وتقوم بهذه الحقوق وتؤديها بالقلب وبالجوارح إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشهودا لمنتي. ركز في هذا الكلام لأنه مهم، كل كلمة قصة. إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشهودا لمنتي عليه، شهودا لمنة الله عليك، وتقصيري هو في أداء حقي، كما تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فتشهد المنة مع مطالعة عيب النفس، وشهودا لمنتي، منة الله علي، وتقصير، طب أنت شهدت المنة ومنة رب العالمين يعني لا حصر لها عليك، فهل أنت أديت الشكر؟ لا، وتقصيري هو في أداء حقي، لابد من شهود تقصير العبد في أداء حق الرب مع شهود المنة. فتقول هنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، شهود المنة مع التقصير في أداء حق الله عز وجل، مطلعة عيب النفس والتقصير. فهو مستحين من مواجهتي بتلك الخدمة، لأن الخدمة والعبادة التي يؤديها أدنى مما يستحق الرب سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين يستحق أعظم مما نفعل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو عبودية لله يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله، فلا نستطيع أن نأتي بالعبادة على الوجه الذي يستحق رب العالمين. ولذلك ما أتى العبد، الملائكة ورد أنهم يقولون بعد كل ما يفعلون من عبادة ليل ونهار في كل لحظة، ولا ينامون ولا يسأمون ولا يفطرون، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحق عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين العلمية والعملية إلا بمعونتي، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، بدون الإعانة لن تستطيع أن تحقق العبودية. فهو مضطر إلى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، يعني إيه مضطر؟ يعني أنت كلمة مضطر أصلا مفتعل، مضطر مفتعل من الضر، خلي بالك، لأن الطاء أصلا كانت ته، مضطر مفتعل من أنت أصابك الضر بدون هذا الأمر، دي كلمة الاضطرار، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، فالضرورات تبيح المحظورات، عشان تبقى فهم كلمة الاضطرار. فهو مضطر، أنت في حاجة إلى هداية الصراط المستقيم، وإلا وقعت في الضرر الذي لا نفع بعده إن لم تهدى إلى الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط. طب الخروج عن الصراط سيكون بماذا؟ قال إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب، لأن الضالين هم الذين لم يعلموا وعبدوا الله على غير علم، فهؤلاء أصيبوا بفساد في قوة العلمية، وأما المغضوب عليهم فعلموا ولكنهم لم يعبدوا الله على حسب ما علموا، علموا وفرطوا فاستحقوا الغضب. فقالوا هنا وأن يجنبه الخروج، يبقى أنت بتطلب منه الهداية للصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وقلت غير المغضوب عليهم، فبتطلب أن يجنبك طريق الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. وهذا الضلال كان نتيجة أمرين، الخروج عن الصراط المستقيم إما بفساد في قوته العلمية، فإذا فسد العلم وقع في الضلال، وإذا فسد القوة العملية وقع في الإيه؟ في الغضب، وإما في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، فاكرنا القوة العلمية والقوة العملية. قال وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، يعني جاء في نظم سورة الفاتحة ترتيب عجيب. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة بأول شيء الأصل الأول اللي هو معرفة الرب بالأسماء والصفات والأفعال موجود في السلاسل الآيات الإيه؟ الأول. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى الأصول، ويسم الله والرب والرحمن، فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. كل أسماء الله لو جبت أي اسم ستجده لا يخرج إما عن الألوهية أو الربوبية أو الإحسان والجود والبر، أي اسم لن يخرج عن انظر إلى السبر والتقسيم كما يقال. وقول إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه سبحانه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحب ويرضاه واستعانته على عبادته. يبقى الآيات الثلاثة الأولى تضمنت الأصل الأول معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله. إياك نعبد وإياك نستعين تتضمن معرفة الطريق الموصلة إلى الله، وأنها إيه هي الطريق؟ العبادة بما يحب ويرضى حسب ما جاء في كتبه وأنزله على رسله، واستعنت على العبادة. وقول اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادتي إلا بمعونتي، كما أنك لا تستطيع أن تعبد إلا إذا أعانك، ولذلك قلت إياك نعبد وإياك نستعين فطلبت منه الإعانة على العبودية، فكذلك لا تستطيع أن تصل إلى الاستقامة إلا بالهداية، فقلت اهدنا الصراط المستقيم، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته سبحانه. وقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، إما فساد الاعتقاد وإما الفساد في القوى العملية. فساد في القوى العلمية يبقى الضلال، يا الفساد في القوى العملية اللي هو إيه؟ الغضب. قال وقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. عندي علم واعتقاد ولكن للأسف البعيد لا يعمل ويفسد عمله ولكن لا يعمل بعلمي. اسمع بقى، فأول الصورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. أول الصورة رحمة وأوسطها هداية، فين أوسطها؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هي دي الهداية، العبودية والإعانة والهداية للصراط المستقيم مع بعض. وأول الصورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمة، وآخرها نعمة اللي هي إيه؟ أنعم عليك بالصراط المستقيم وجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية اللي في النصف، وحظه منها أي الهداية على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمتي ورحمتي. والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيتي، فلا يكون إلا رحيما منعما، مستحيل أن يكون الرب إلا رحيما منعما. الرب وانظر إلى صفات الربوبية كلها رحمة ونعمة، لدرجة أنه سبحانه يقول ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الكافر يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى ويأكل من رزق الله ومن خير الله، فإحسانه وبره وجوده كل ذلك من آثار الإيه؟ الربوبية. فالربوبية رحمة. فقال والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيتي، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيتي. موجبات الإلوهية يبقى من لوازم، يبقى من لوازم الربوبية الرحمة والنعمة، ومن موجباتها الألوهية، لأنه إذا ثبت أنه الرب الخالق الرازق المنعم الرحيم الودود له المرجع له المآب المالك، إذا لا يعبد سواه. يبقى من موجبات الألوهية يوجب أن تعبده وحده لا شريك له. وذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، وذلك يقول سبحانه اقرأوا آية مثلا آيات سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، أي لهم مع الله في إله عمل كده عشان تعبدوه، بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله فعل هذا حتى يعبد ويدعى؟ قال مش كده ولا لا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلههم مع الله قليلا ما تذكروا أمن يهديكم. يبقى كل الأمور دي ربوبية يترتب عليها في إله مع الله فعل هذا. يبقى وذلك اللي هي الربوبية من موجبات إلهيتي، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. عدل يعني إيه؟ يعني يجعلون له عدلا وندا وكفؤا وشريكا كما قال، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. خلي بالكم، يعني نحن لم نؤت من قلة العلم، نحن عندنا علم وبنسمع، لكن مشكلتنا أن مشكلة المسلمين في كثير من طلاب العلم مشكلتهم مع العمل وليس مع العلم، مشكلتهم مع التحقق بالعلم والسعي في تنفيذ ما تعلموه. وإلا سورة الفتحة تكفيكم، سورة الفتحة. وذلك الإمام ابن القيم أطال النفس في تفسيرها في مدارج السالكين وكذلك في كتاب بدائع الفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.